بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي، محدث قرطبة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبغي أن لا يظن أن القرطبي هذا هو عالم واحد اسمه القرطبي وحسب، بل إن هذه النسبة القرطبي كانت تلحق باسم كل عالم ومحدث وأديب وشاعر ينتسب لهذه المدينة الغالية قرطبة، التي خرج منها العديد من العلماء في كل علم وفن، ومنهم العلامة الفقيه المحدث أبو الحسن علي بن سليمان المرادي القرطبي، مولده قبل 500 هجرية. قال عنه ابن عساكر: كان صلبا في السنة. ومنهم الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي المالكي، توفي قريبا من 560 هجرية. ومنهم الإمام الفقيه الأديب أبو مروان عبد الرحمن بن محمد بن قزمان القرطبي، توفي سنة 64 و500 هجرية. ومنهم كذلك الإمام أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي المقرئ النحوي المحدث، توفي بالموصل سنة 67 و500 هجرية. ومنهم كذلك الإمام الكبير مسند المغرب أبو الحسن علي بن أحمد بن حنين الكناني القرطبي المالكي المقرئ المحدث، توفي سنة 69 و500 هجرية. هذا إلى جانب أئمة أعلام في إشبيلية وغيرها من المدن الأندلسية. ومن هؤلاء العلماء المحدثين الذين ينتسبون لهذه المدينة قرطبة، الإمام الحافظ محمد ابن وضاح القرطبي الأندلسي، كانت وفاته سنة 86 و200 هجرية. قال صاحب الدباج المذهب: محمد بن وضاح قرطبي يكنى أبا عبد الله، روى بالأندلس عن طائفة من المحدثين، ورحل إلى المشرق الإسلامي رحلتين. الرحلة الأولى كانت في حدود 20 و200 هجرية، لقي فيها أعلام المحدثين منهم أحمد ابن حنبل وابن معين وابن المديني. ويبدو أنه في رحلته هذه لم يكن الهدف منها طلب العلم وحسب، بل كان يستهدف الالتقاء بالعلماء ليظفر منهم بالمنهج الذي يسيرون عليه في العبادة والتقوى والزهد، كابن حنبل وغيره، وهو منهج مرتبط ارتباطا وثيقا بالكتاب والسنة. ثم عاد إلى الأندلس بهذه الحصيلة. ولو أنه سمع في رحلته هذه وتفرغ لسماع الحديث النبوي لكان أرفع وقته إسنادا. ثم قام محمد بن وضاح القرطبي برحلة ثانية، زار فيها العراق والشام ومصر وغيرها، ولقي طائفة من المحدثين وسمع منهم الكثير، منهم أبو بكر ابن أبي شيبة وابن المبارك. وعدد هؤلاء الذين التقى بهم وسمع منهم حوالي 160 شيخا، إضافة إلى علم الحديث الذي أخذ مكانا واسعا من اهتمام محمد بن وضاح القرطبي، حتى قيل بمحمد بن وضاح القرطبي وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. إضافة إلى علم الحديث، كان الحافظ محمد القرطبي اهتمام بالقراءات، تلقى القراءة على رواية ورش ونشرها في الأندلس، ومن وقته اعتمد أهل الأندلس على رواية ورش، وكانوا يعتمدون من قبل على قراءة الغازي بن قيس عن نافع. وقال أحمد بن سعيد: لم يختلف علينا أحد من شيوخنا أن ابن وضاح كان معلم أهل الأندلس العلم والزهد، وكان أحمد بن خالد لا يقدم عليه أحدا ممن أدرك بالأندلس، ويعظمه ويصف فضله وعقله وورعه. وقال الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وهو كتاب يتناول فيه الذهبي رجال الحديث ورواته، قال عن محمد بن وضاح القرطبي: الحافظ محدث الأندلس مع ابن مخلد، روى علما جما، صدوق في نفسه، رأس في الحديث. وقال صاحب شذرات الذهب: هو الإمام الحافظ الأندلسي محدث قرطبة، بصير بعلل الحديث. من هذا الوصف من كبار الأئمة والحفاظ والأثبات يتضح أن ابن وضاح القرطبي كان محدث قرطبة بخاصة، وكان مع بقي بن مخلد محدث الأندلس في القرن الثالث الهجري، ونحن نتلمس بعض آثاره المخطوطة نجد له مخطوطة بعنوان البدع والنهي عنها. وقد تتبع ابن وضاح القرطبي في هذا الكتاب الأحاديث النبوية الواردة في بيان البدع والنهي عنها، وقد قام محمد أحمد دهمان بنشر هذا الكتاب بعد التحقيق والتعليق وتخريج الأحاديث النبوية فيه عام 90 و900 للميلاد، وهي الطبعة الأولى لهذا الكتاب. ويسعد المرء لرؤية كتاب يعود تأليفه إلى القرن الثالث الهجري، ومؤلفه واحد من حفاظ وأئمة الحديث بالأندلس. وكتابه هذا البدع والنهي عنها من أشهر الكتب المصنفة في هذا الموضوع، وقد نقل عنه كثيرون، منهم أبو شامة في كتابه الحوادث، والشاطبي في كتابه الاعتصام، بل إن الإمام الشاطبي قام بخدمة أخرى لكتاب ابن وضاح القرطبي، حيث أخذ معظم الآثار الواردة فيه فحللها تحليلا أصوليا وبين وجه البدعة فيها. أما ابن وضاح القرطبي فقد سرد الأحاديث والآثار والأخبار عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالبدع سردا دون تعليق أو شرح، لذلك جاء عمل المحقق مفيدا في التعليق وتخريج الأحاديث وكذا الآثار. وأول حديث في هذا الكتاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومعنى من كل خلف أي من كل قرن، والعدول هم الثقات، والانتحال الادعاء عليه بما لم يقل، والتحريف هو التغيير، والغالين هم المجاوزين للحد. وللإمام النووي تعليق لطيف على هذا الحديث النبوي، حيث يقول: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيادة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع. وهذا تصريح بعدالة حامليه، وهو من أعلام النبوة، ولا يضر كون بعض الفساق يعرف شيئا من علم الحديث، فإن الحديث هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا. وقال ابن القيم رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به. وقد سرد المؤلف ابن وضاح القرطبي في كتابه هذا البدع والنهي عنها كثيرا الأحاديث والآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين، والتي تحذر من الابتداع وتأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة، حتى إنهم كانوا أشداء على صاحب البدعة. فيذكر المؤلف أن رجلا كان يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال عمر: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: انظر إليه أن يكون ذهب، فتصيبك مني عقوبة موجعة. فأتاه به فقال له عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى بعض الجريد فضربه به، ثم أذن له بالرحيل، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. هذه نماذج مما جاء في هذا الكتاب الذي صنفه محمد ابن وضاح القرطبي محدث قرطبة، وقد جمع فيه الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين، والتي تظهر محاربتهم للبدعة ودعوتهم للتمسك بالسنة الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.